منذ اليوم الأول تم نجاة 11 شاب يعني وعادوا باتجاه بلقردان منذ الصباح الباكر، يعني عودة طبيعية عبر معبر راس الجيل وتدخل السلطات. بقي يعني في اليومين الماضيين 4 جثث، واليوم عثرنا على زوز جثث، بالتالي يصبح عدد الجثث اللي هي تم التعرف عليها 6 جثث. اجلبنا منها البلقردان زوز، وما زالون 4 بشر أولياءهم موجودين الآن في ليبيا لإتمام الإجراءات والعودة بهم عبر معبر راس الجيل لمواراة مسارات. البقية ما زال نبحث عن مصير 9 من أبنائنا اللي هم مفقودين، رغم أن المجهودات هي مجهودات أهلية بالأساس، وليس هناك تنسيق بين السلطة التونسية والسلطات الليبية، ليس هناك تنسيق للأمان. يعني التنسيق بين أهلية وبعلاقات يعني مع بعض المنظمات الناشطة الأهلية في ليبيا، كذلك بعض الخيرين الليبيين